كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. السؤال هو الحب عندنا عذاب قوي كده للدرجة اللي تخلينا نقول عليه غرام؟ انت عارف الغرام يعني ايه؟ الغرام يعني الهلاك. وفي القرآن الكريم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بالرجوع للمعاجم وجدنا أن كل معاني الغرام سلبية، وقع في غرامها، أحبها حبا شديدا قد يودي بهلاكه. حتى مشتقات الكلمة كلها سلبية. غرامة يعني مخالفة وفلوس هتدفعها يا حلو. أغرمه الدين يعني ألزمه بأداء الدين. الغريم الخصم. الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية. إلا أن الشعراء استخدموا اللفظة غرام بالمعنى المتداول ما بيننا الوقتي، اللي هو الحب والهيام ولا بلا بلا بلا. البحتوري بيقول لك ايه: غرام ما اتيح من الغرام، وشجو للمحب المستهام. قيس بن الملوح مجنون ليلى. قبل أن يصبح مجنون أحب ليلى حبا كثيرا شديد قوي، وفي الآخر ما اتجوزهاش. ومن اللي تزوجها؟ ورد العقيلي، بعد ما أهلها هددوها إنهم هيقتلوا قيس. الأصفهاني في كتاب الأغاني بيقول عن أم قيس إنها ذهبت لليلى ترجوها إنها تيجي معاها، لأن قيس ابنها أضرب عن الطعام والشراب وهيموت منها. فجت ليلى مع أم قيس ودخلت على قيس، فقيس شافها فضل يبكي وهي تبكي، يبكي وهي تبكي، لغاية ما طلع الصبح وهي مشيت. من شدة تعلق قيس بليلى أبوه خده مع الحج وقال له: تعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من حب ليلى. فصاحبنا قيس راح تعلق بأستار الكعبة ودعا، بس قال إيه: اللهم زدني بليلى حبا ولا تنسني من ذكرها أبدا. فكان يهيم في البرية مع الوحوش، ولا يأكل إلا ما ينبت في البرية من بقل، ولا يشرب إلا مع الظباء إذا وردت مناهلها. وتجنن قيس حتى لقي حتفه في البراري، حملوا أهله وغسلوه وكفنوه، فحبوا بعض ووقع صاحبنا في غرامها، وكانت النتيجة بقى مجنون الهلاك. يعني رجعنا للمعنى الأصلي لكلمة غرام. بس كده كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.